قال أبو داود حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى ابن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. هذا الحديث الذي ذكره الإمام أبو داود في المواضع الممنوعة من الصلاة فيها، وذكر من ذلك أرض بابل، وبابل هي التي جاء ذكرها في القرآن، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فذكر أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر أنه عن حبيبه الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهاه أن يصلي فيه، ولكن هذا لم يصح كونه نهي عن الصلاة فيه، وإنما الحكم يدور على إثبات السند الصحيح. إذا لم يكن ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقى حكمها حكم غيرها من سائر الأرض، وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا عام لا يخرج منه إلا ما جاء بالأدلة الثابتة. وأما المقبرة فإنه صح الحديث في النهي عن الصلاة فيه، والمقصود بالمقبرة هي ما دفن فيها الموتى، وسمي مقبرة وإن كان ليس فيها إلا قبر واحد، فإن الصلاة لا تجوز فيه. وهذا أمر متقدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء صح عنه أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيه، كأن القبور عندهم متقدر أنه لا يصلى فيه. ولهذا حكم العلماء على أن الصلاة في المقبرة باطلة ولا تصح، وذلك والله أعلم كما ذكره العلماء لأجل خوف الفتنة فيها وليس من أجل كونها مظنة للنجاسة، وإنما المقصود لئلا تقع العبادة لغير الله جل وعلا، فإن القبور قد يعتقد أن هذا المقبور ولي أو أنه له جاه عند الله كما هو الواقع في كثير من البلاد، ثم يتحرى العبادة عندها ويرجو أن يكون الدعاء عندها أو التعبد عندها مقبولا أو له مزية، وهذا من البدع. ثم قد يتمادى الأمر به إلى أن يتجه بدعوة أصحابه والتوسل بهم إلى الله والتشفع به، وهذا في الحقيقة هو الذي جر المشركين إلى الوقوع في الشرك، هذا هو أصل الشرك، أنهم يعتقدون في مخلوق من المخلوقات أن له جاء عند الله وأنه ليس له ذنوب، ثم يطلبون به بواسطته من الله ما يرجون قبوله. والله جل وعلا عليم خبير لا يخفى عليه خافيه، ولا يجوز أن يكون بينه وبين خلقه وسائط، بل الوسائط التي قد تجعل بين العبد وبين ربه تكون مبعدة للعبد عن الله جل وعلا ومحبطة لعمله، لأن هذا فيه من الظنون السيئة بالله جل وعلا أنه يحتاج إلى من يجعله عاطفا على خلقه أو من يعلمه بحاجاتهم أو ما أشبه ذلك من النواقص التي تكون للمخلوق. فالله عليم قدير رحيم، يجب أن يقصد رأسا، هذا هو السبب في النهي عن الصلاة عند القبور. والصلاة في المقبرة باطلة لا تصح، وكذلك سيأتي أيضا ما يذكره في الحديث أنها لا تصح في أماكن أخرى مثل الحمام، مثل قارعة الطريق، يعني الطريق المسلوكة التي تطرقها الأقدام وتسير معها، فإنها لا تصح الصلاة فيه. وكذلك الأماكن النجسة، وكذلك مبارك الإبل، الأماكن التي تبيت فيها وتعتاد ذلك. فصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيه. ومن الأماكن التي ذكرها العلماء ظهر بيت الله جل وعلا، ولكن هذا قد لا يتهيأ، ولكن لو قدر فإن الصلاة الفريضة وغيرها لا تصح على ظهرها، لأن من شرط الصلاة أن يستقبل القبلة، أن يستقبل الكعبة شيئا منه أمامها، إما عينها وإما جهتها إذا كان بعيدا كما سيأتي. قال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى سليمان ابن داود قال فلما خرج مكان فلما برز، يعني أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء إلى أرض بابل وحانت الصلاة جاءه المؤذن يستأمره بالصلاة، فقال إن حبي أو قال حبيبي نهاني أن أصلي بأرض بابل. وسبق أن هذا لا يصح، فإذا لا يثبت الحكم به، وإنما تثبت الأحكام بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. الأرض كلها مسجد، هذه الجملة صحت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق شتى، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومسجد يعني محل الصلاة، وطهور يعني أن الإنسان إذا لم يجد الماء تطهر بالتراب، تيمم بتراب الأرض وصل. ولهذا جاء فأي رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. يقول ونصرت بالرعب مسيرة شهر. الله جل وعلا نصره بالخوف الذي يلقى في قلوب أعدائه مسافة شهر عنه، مسيرة شهر. وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. وأحلت لي الغنائم، الأموال التي تؤخذ من الكفار قهرا بالقتال يسمى غنائم، وكانت سنة الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليه أن الغنائم التي يغنمونها من الكفار لا تحل له، وإنما تجمع ثم تأتي نار فتأكلها. وإذا لم تكن مجتمعة أخفي منها شيء لا تنزل النار، فيكون ذلك علامة على الغلو، فيبحث عن الغال حتى يستخرج ما عنده ويوضع ثم تأتي النار وتأكله. ولكن من كرم الله جل وعلا ونعمته على هذه الأمة أن أحل لها الغنائم، لهذا قال وأحلت لي الغنائم. الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة. والمقصود بالشفاعة الشفاعة العامة التي يدخل فيها الخلق كله، وإلا فالأنبياء كلهم لهم شفاعات، بل والمؤمنون والعلماء الشهداء والأطفال وغيرهم ملائكة. ولكن الشفاعة التي خص بها صلوات الله وسلامه عليه الشفاعة الكبرى في الموقف، يشفع بأن يأتي الله جل وعلا ليفصل بين عباده إذا طال وقوفهم. هذه خص بها خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. الخامسة قوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فهو رسول الخلق كله لأنه هو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وليس بعده نبي، وإنما تنتهي الدنيا على أمته. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعيه السبابة والوسطى ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين كادت أن تسبقني. الفرق بين السبابة والوسطى فرق قليل، فهو سبقها قليلا. فقوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هو جزء من هذا الحديث. الأرض كلها مصلى أو تصح الصلاة فيها إلا الحمام والمزبلة والمقبرة. والمقبرة استثنى هذين الموضعين، والحمام هو مع محل التحمم. الحمام أخذ من الحميم، والحميم هو الماء الحار، أن الغالب أن الإنسان يتحمم بماء حار، فأطلق هذا على كل محل لقضاء الحاجة وللتحمم للاغتسال، فالصلاة فيه لا تصح لأنه مأوى الشياطين، مأوى الخبائث. فالشيطان خبيث يناسبه الخبث، ولهذا لا يذكر الله جل وعلا فيه في هذا الموضع لمحل القاذورات وكف العورات، والشياطين تكفر ذلك لأن هذه تناسبها لقدسه، فمنعت منعت الصلاة فيها كما منع ذكر الله فيها وتلاوة القرآن، ودخول شيء فيه ذكر الله جل وعلا. أما دخول الحمام بالمصحف فإنه أمر كبير، وقد عد ذلك بعض الفقهاء رد عن الإسلام إذا كان الإنسان عالما بذلك، لأنه استهانة بالمصحف، استهانة بالمصحف. كذلك ألحق العلماء بهذا أماكن المعصية، والمناسب أن يذكر هذا على الحديث السابق، كون علي رضي الله عنه امتنع من الصلاة في أرض بابل، ولكن كما قلنا هذا لم يصح، فإذا لا يفر عليه، ولكن هذا ثابت في نصوص أخرى، كراهة الصلاة في أماكن المعصية. وقد جاء في كتاب الله نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضراب، إن الله قال له لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام فيه فهو يتعبد الله، يقوم عابدا لله جل وعلا، مع هذا نهاه الله جل وعلا أن يقوم فيه. مسجد الضرار بناه المنافقون الذين يحاربون الله ويحاربون رسوله، وجعلوه بجوار مسجد قباء، وزعموا أنهم بنوه لذي الحاجة في الليلة المطيرة أو الباردة أو المريض الذي يشق عليه الوصول إلى مسجد قباء، زعموها، وهم في الباطن بنوه ليكون خليلة للفساد، ليجتمعوا فيه يتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه. وكان هذا في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بنوه قبل أن يذهب إلى غزوة تبوك التي هي آخر الغزوات، فأتوا إليه يطلبون منه أن يذهب معهم فيصلي فيه ليكون في ذلك بركة حتى يتخذوا ذلك حجة، فقال لهم نحن على جناح سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله صلينا لكم فيه. فلما رجع وصار قرب المدينة نزل عليه القرآن يأمره بعدم الصلاة فيه، يخبره أنه أسس على شفا جرف هار، وأنه ينهار بأصحابه في نار جهنم، وأثنى جل وعلا على أهل قباء وأن مسجدهم هو أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم. من هذا أخذ العلماء أن الصلاة في أماكن الغضب وأماكن المعصية لا تجوز، لهذا شرع في الحج أن الإنسان إذا وصل إلى وادي محسن أنه يسرع يركض ولا يقف خشية أن يصيبه العذاب الذي أصاب أصحاب الفيل، لأن وادي محسن هو المكان الذي قذف أصحاب الفيل فيه بالحجارة، أرسل الله جل وعلا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكذلك لما أتى صلوات الله وسلامه عليه في طريقه إلى تبوك إلى بلاد ثمود نهى أصحابه أن يدخلوا بيوتهم إلا أن يكونوا باكين، فقال لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. ونهاهم أن يتقوا من آبارهم، وأمر الذين سبقوا وأخذوا شيئا من الماء فعجنوا به عجينا، أمرهم بإراقته أو بإعلافه الدواء. فدل هذا على أن أماكن المعصية لها تأثير، المعاصي لها تأثير في الأماكن. ولهذا كره العلماء الصلاة فيها، فإذا كانت أرض باب من هذا القبيل فهي تكون الصلاة مكروهة فيها بهذه الأدلة لا بالحديث السابق. ولكن هذا لم يثبت، لأن المدن السابقة كلها لا تخلو من المعاصي، قد كان فيها طغاة وكفار وعباد للأوثان، لكن الأماكن التي نزل فيها العذاب أو عينت للمعصية. وقد مثلا يأتي أمر تكون المصلحة فيه أن يصلى في هذا المكان الذي هو محل للمعصية حتى ينسى ذلك المكان ويصبح مكان عبادة، مثل ما حصل في اللات. اللات طاغية من طواغيت الجاهلية، من أكبر طواغيتهم، وكان في الطائف. وسواء كان رجلا كما ذكر بعض المفسرين أو كانت صخرة يلت فيها السويد للحجاج أو غيرهم، أو أنها صخرة قيل لها اللات أخذا لهذا الاسم من اسم الله، كما زعم الكفار أنها آلهة. لما أسلم أهل الطائف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهدمها وبناء مسجدا في مكانها، فنسيت بذلك وزالت، وهي مكانها مسجد ابن عباس المعروف اليوم. إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك إنه لا مانع من هذا، ولكن الأماكن التي تكون نزل فيها عذاب الله مثل ديار ثمود في الوادي محسر ما أشبه ذلك، فهذه تبقى على ما جاءت الأدلة فيها أنها مكروهة، البقى فيها فكيف بالتعبد فيها. أما المقبرة فقد مضى الكلام فيه، وأن الصلاة لا تصح فيه، والعلة في ذلك خوفا من الافتتان، خوفا من وقوع الشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، فلهذا ما ترك طريقا يمكن أن يصل الشيطان إليهم إلا سده وحذر منه، والنهي عن الصلاة في المقبرة من هذا الباب. باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. إذا جاء النهي عن شيء، عن فعل شيء أو فعل شيء في مكان، فالأصل أن النهي يقتضي فساد ذلك الشيء حتى يأتي الدليل الذي يمنع الفساد. فلهذا قال العلماء إن الصلاة لا تصح في مبارك الإبل، والمراد بمبارك الإبل الأمكنة التي تأوي إليها وتبيت فيها. أما لو بركت مرة وذهبت فهذا لا يسمى مبارك حتى تتردد إليه وتبيت فيه تأوي إليه. ثم إن الشارع إذا نهانا عن فعل شيء وجب علينا أن نبتعد عنه ونمتنع منه، ولا يلزم أن نعرف الحكمة في ذلك، ما السبب ما يلزم، وإنما علينا التسليم والانقياد وعدم الاعتراض، لأن الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه قيود عدة لحصول الإيمان، فهو جل وعلا يقسم وخبره الصدق والحق ولو لم يحفظ قسمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الخلافات التي تحكم بين الأمة لا بد من إرجاعها إلى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إذا حكم إذا أرجعناها إلى حكمه يكفي؟ لا، لا يكفي، حتى ينضاف إلى ذلك التسليم، التسليم لحكمه، والتسليم معناه عدم الاعتراض، أن لا نعترض عليه بل نسلم له الأمر ونكون سمعا وطاعة. وهذا أيضا لا يكفي حتى ينضاف إلى ذلك الانقياد والإذعان وعدم الحرج الذي يكون في النفس، ما نقول ليته لم يحكم بكذا وكذا، ليته حكم بكذا وكذا، هذا لا يجوز. فإذا لا بد من الرضا بحكمه، التسليم والرضا بحكمه، وإلا لا يحصل الإيمان. فلهذا إذا جاءنا مثل هذا الحديث قد يقول قائل زين له نفسه أو الشيطان، لماذا ما نصلي في مبارك الإبل وفيها، أليس تعرف؟ ما العلة؟ لا يلزم هذا، يكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وقد قرن مع قوله العلة أنها خلقت من الشياطين، فإذا يكون ذلك بيانا لعلة النهي. والشيطان وما يقترن به وأصله كله يجب أن يبتعد عنه، وما اشتهر عند كثير من الناس أن الشيطان أو إبليس كان من الملائكة وأنه كان أعبد الملائكة وأنه كان من حملة العرش وأنه لم يترك بقعة في السماء ولا في الأرض إلا وسجد فيه، كل هذا خرافات لا أصل له، ولم يأتي شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يدل على هذا. الشيطان من أعصى خلق الله ومن أخبث خلق الله، وملائكة الله خلقهم الله جل وعلا لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وبأمره يعملون، فليس هو منهم، بل هو شطن وابتعد عن الأمر والامتثال، فحقت عليه لعنة الله فصار ملعونا، صار رجيما ملعونا مطرودا عن رحمة الله جل وعلا. ولهذا أقسم الله جل وعلا إنه سيملأ جهنم منه ومن من اتبعه، يعني من ذريته ومن من أطاعه من الخلق. والمقصود أن هذه قاعدة يجب على المسلم أن يجعلها نصب عينيه دائما، كلما جاءه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصح هذا عن الرسول فإنه يجب عليه أن يسلم لذلك ويرضى به ولا يعترض ولا يتضجر ولا يتمنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. في حكم سيأتي يتعلق بالإبل أيضا، سيأتي في عرض حديث وقد مضى، وهو أن الإبل أيضا من أكل من لحومها انتقض وضوءه يتوضأ، وقد مضى هذا. والصحيح أن أبوالها وأروادها طاهرة، والعلة في النهي عن المبارك عن الصلاة في المبارك ليس للنجاسة، كما أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة ليست للنجاسة، وإنما العلة في النهي عن الصلاة في مباركها ما أشار إليه من أنها خلقت من الشياطين. وأما العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة فهو خوف الافتتان وخوف أن تكون العبادة لغير الله جل وعلا. وإذا كان الفعل يكون قائدا أو سببا للشرك يكون حرام، لأن الوسائل لها حكم المقاصد. ثم بعد هذا ينتقل إلى أمر آخر، وهو متى يؤمر الصبي المسلم بالصلاة. والمقصود بالصبي ولد المسلم، ولد المسلم محكوم عليه بأنه مسلم منذ ولد ومسلم، فمتى يؤمر بالصلاة يعني متى يسن أن يعود ويدرب على الصلاة حتى يألف ذلك ويصير عليه سهلا أو محبوبا إليه يحبه وينقاد له. قال أبو داود حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباء قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن صبرة عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 فاضربوه عليه. هذا حديث عظيم يتعلق بأمور مهمة جدا غاية الأهمية، وهي الاعتناء بتربية الولد وتعويده على العبادة وعلى طاعة الله جل وعلا وملاحظته ثم تأديبه على ذلك إذا صار عنده نفرة وهبة. وهذا لو أن الناس امتثلوا وعملوا به لصارت أولادهم صالحة غالبا بإذن الله، ولكفوا أمورا كثيرة شاقة عليهم وعلى جيرانهم وعلى أهل بلده مما يصدر من الأولاد من الأذى الذي يتعدى إلى غير أهله بعد أن يتأذى أهلهم منه. وهذا من الأمور الواجبة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم مروا مروا أولادك، مروا الطبيب، أمر منه صلى الله عليه وسلم، وأمره يجب امتثاله، يجب امتثاله حسب المستطاع، كما في صحيح مسلم: إذا أمرتكم بالشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فاجتنبوه. وهذا مستطاع، ولكن إذا كان الإنسان يهمل ولا يعتني بهذا ويكل التربية والتعليم والتدريب إلى من يسمى مربية أو خادمة تجتلب من أي مكان كان، والمهم أن تكون عارفة بالنظافة وما يلزم له. أما أمور الدين فهذه أمور ثانوية قد لا يهتم بها، أو قد لا يلقي لها كثير من الناس بالا. وقد نشر في بعض الصحف قبل أيام قضية وقعت في بلد ما، من أغرب ما يكون، امرأة لها أولاد وهي عندها عمل، وقد جاءت لمربية، فلاحظت حسب نقل الصحيفة أن أولادها يجتمعون في المطبخ ويقابلون النار التي تكون في البوتاغاز، فلاحظت هذا. مرة رأتهم يعملون حركات أمامه، واقفين يعملون حركة، فبحثت مثل لماذا، فتبين أنهم عودوا على عبادة النار، وأن هذه التي جاء بها مربية أنها من عبدة النار. أي خسارة تكون للإنسان إذا خرج أولاده كفارا مشركون يعبدون غير الله؟ أي خسارة تكون؟ يقابل ذلك، يقابله كون المربية راحت الأم أو الأب من عناء التربية. إذا لم يتولى الوالد نفسه والوالدة نفسه تربية أولاده فإنه لا يطمئن، ثم هو الملوم، هو الملوم، لأن هذا أهم من كل شيء، أهم من أمور الدنيا التي يكدح في تحصيلها غالب أوقات. فالمقصود أن أهمية تربية الولد على عبادة الله وإقامة الشعائر الدينية وغرس الخير في قلبه ونفسه منذ نعومة أظفاره، هذا أمر له أثر البالغ الذي إذا عمل به الإنسان سوف يحمد عقباه، ويكون ولده قرة عين بإذن الله، ويكون مما يلحقه بعد موته الدعوات الصالحة الصادرة منه، ما جاء في الصحيح أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني وقف يوظفه على جهة خيرية، فما دام هذا الوقف يستثمر وينتفع به فالأجر يلحقه، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. أما قريبة جدا في الوقت نفسه قد يفعل، ولكن بعد ذلك ينسى، خلاف الترغيب فإن الترغيب تحبه النفوس وتنقاد له لأنه يلائمه، من هنا يراقب ابنه ويقدم له الشيء المناسب حتى يرغب، يعطيه ما يرغبه في هذا ويذهب به معه إلى مكان الصلاة يدربه. ثم إذا بلغ 10 سنين يزداد الأمر تأكيدا، يؤمر، فإن أبى غلب يعاقب. ومع ذلك الصلاة لا تجب على ابن 10، وإنما تجب عليه إذا بلغ 15 سنة. هنا كلف، يكلف وتكتب عليه السيئات، والحسنات تكتب وإن كان قبل ذلك. ولكن من كرم الله جل وعلا وجوده أنه لا يكتب على الإنسان المؤاخذات والسيئات حتى يبلغ الرشد، فهو ابن 10 سنين يعاقب على ترك الصلاة. وهل يلتحق بالصلاة غيرها من الأمور الدينية التي يجب أن يعرفها الصبي؟ ما ذكر في الحديث إلا الصلاة لأهمية الصلاة. أما الأمور الأخرى مثل الحلف بغير الله، مثل فعل المحرمات، كذلك اللعن والقذف وما أشبه ذلك، هل يعاقب عليها؟ جاء عن إبراهيم التيمي وغيره من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على ذلك، يضربون على مثل هذا. فإذا هذه أيضا تلحق بالصلاة. ومعلوم أن المقصود هذا أن ينشأ الصبي محبا للخير آلفا له غير شاق عليه، لأنه لو كلف بالصلاة وغيرها وهلة واحدة في يوم واحد لأصبح هذا فيه مشقة فقد لا يلتزمه، بخلاف ما إذا بدأ بأمره من صغره فإنه يكون سهلا عليه ميسورا له، لأن نفسه منقادة لذلك، قد ألفت واستسلمت في هذا وانقادت، فيصبح الأمر فيه سهولة. هذا أمر. والأمر الآخر هو أن التكليف بهذه الأمور يكون على العاقل، والعاقل هو المسؤول عن ابنه الذي لم يعقل، هو المؤاخذ عليه، ولهذا يؤاخذ عليه فيما يترتب على أفعاله من إتلافات للغير، يؤاخذ على ذلك. فكذلك أمر الدين يجب أن يكون له أهمية، وهذا واجب على كل مسلم أن يعتني بهذا الأمر، فإنه نفعه عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالخير وينهى عن ضده، فكل خير دلنا عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهو الناصح الأمين الذي يقدم لنا النصح وما فيه سعادتنا في ديننا ودنيانا. وصلاح الابن كونه مطيعا لله ممتثلا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مصلحة لأهله في الدنيا قبل الآخرة، والآخرة أكبر وأعظم. قال أبو داود: حدثنا مؤمل ابن هشام يعني اليشكري قال حدثنا إسماعيل عن ثوار أبي حمزة. قال أبو داود وهو سوار ابن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهنا ذكر زيادة أمر آخر، أمر ثالث. حديث الأول فيه شيئان يتعلقان بالصلاة، الأمر بها إذا بلغ الطفل 7 سنين سواء كان ذكرا أو أنثى لا فرق بينهم. الثاني أنه إذا لم يمتثل وينقاد بعد بلوغ 10 أنه يضرب على ذلك، يعني يؤدب، يعني يبالغ في أمره إلى حد التحديد الضرب الذي ينقاد من أجله. وفي هذا الأمر بالضرب دليل على أن التأديب يكون بالترغيب والترهيب والعقاب، وأن العقاب قد يكون أجدى في بعض الحالات، والإنسان يجب أن يكون بصيرا في هذا، يتعرف على نفسية ابنه وما الذي يجري فيه. أما أن يراعي خاطره ويقول إن الضرب مثلا قد يقسي القلب وقد يروعه وقد ينفره أو ما أشبه ذلك من العلل التي قد يأتي بها الشيطان، فهذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأنصح الخلق للخلق، وهو أخشاهم لله وأتقاه، ولا يأمر إلا بما كان خيرا، ما كان خيرا. ينضاف إلى هذين الأمرين أمر ثالث ذكر في هذه الرواية، وهو التفريق بين الأخوة في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع يعني في أماكن النوم، يفرق بينهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، لا يجعل اثنين في منام واحد، في غطاء واحد وغطاء واحد، بل يفصل بينهم ويفرق بينهم خوفا من أن يذب الفساد إليهم، لأن ابن عشر يمكن أن يكون له شهوة، يمكن أن يكون عنده توقان للوطن، فربما زين الشيطان لهم شيء من ذلك فيقعون في الفاحشة الكبرى. والوقاية خير من العلاج من الدواء، فيجب أن يتقى هذا الأمر من أول الأمر ويفرق بينهم في المضاجع، وهذا حكم شرعي يجب امتثاله، ومن لم يمتثل ذلك سوف تكون عاقبته غير محمودة، وربما يقع في أمر مكروه جدا، فهذا أيضا يضاف إلى ما سبق من التربية، ويكون ذلك حافزا للإنسان على الخوف من الوقوع في الفاحشة، فعليه أن يتقي الله جل وعلا في أولاده، عليه أن يتقي الله ويقدم لهم كل ما فيه كل سبب يكون فيه سعادة لهم. نعم. قال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه، وزاد: وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود: وهم وكيع في اسمه. وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال: قال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي. هذا فيه أمر رابع وهو أن المملوك الذي يكون عند الإنسان لا قدر أن يكون هناك مملوك، لأن الملك ملك العبيد يكون سببه الكفر ولا يكفر إلا بالجهاد في سبيل الله. إذا جاهد المسلمون الكفار ثم غلبوهم يسترقون أولادهم، يأخذونهم عبيدا له عقوبة للكافر. هذا من عقاب الله جل وعلا للكافر، وإن أسلم بعد ذلك فإنه يبقى رقيقا عبدا معبدا للخلق، لأنه في الأصل عبد غير الله، فعاقبه الله جل وعلا بأن جعله رقيقا للمؤمنين. إذا قدر أنه يكون عنده رقيق عبد ثم زوجه، يعني امرأة زوجها، فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى عورته، وإنما ينظر إلى أسفل من الركبة وفوق الدرة، لأنها أصبحت محرمة عليه، محرم عليه وطؤها. أما قبل هذا فهو جائز له أن ينظر إليها كما ينظر إلى زوجته، لأنه يجوز له أن يطأها بالرب. وهذا أيضا من الأحكام الشرعية التي يجب أن تعرف، ولكن أسبابها الآن غير موجودة.